إذا كان لي أقرباء لا يصلون ويفعلون في بيوتهم المنكرات من اختلاط وغيره، ولا أستطيع الإنكار عليهم، هل تجب علي زيارتهم؟ إذا كان إخوانك يفعلون منكرات، أقارب يفعلون منكرات، فإما أن تصلهم لأجل الإنكار عليهم ونصيحتهم هذا طيب، فتزورهم للإنكار والنصيحة، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن استمروا على باطلهم تهجرهم ولا تزورهم، لأنهم لا يستحقون الزيارة ما دام على المنكرات الظاهرة، حضور الخمور أو ترك الصلوات أو ما أشبه إلى المعاصي الظاهرة، وترك الصلاة كفر أعظم من الكبائر. فإن الذي على هذه الحالة يعني يفعل هذه المنكرات من ترك الصلوات وتعاطي المسكرات، هذا لا يزار إلا للنصيحة، إذا كان ينفع فيه النصيحة يزار وينصح ووجه إلى الخير، فإن أجاب الحمد لله، وإن لم يجب يترك ولا يزار بعد ذلك، يشجر حتى يهديه الله بعد ذلك. ينصحه ويدعو إلى الخير، والوالد هو مثل غيره لو كافر، حتى لو كافر كفر أكبر دون هذا، أكبر من هذا، الوالد له حق، حتى قال وإن جاهداك على تفسير ذلك ذلك من هذا العمر وصاحب الوالد المعروف، أمر بالمصاحبة المعروف مع كونه مجاهدا الولد على السر. الحاصل الوالد والوالد لهم حق، صلتهم والإحسان إليهم والرفق بهم ولو كانوا على معصية أو كفر، لكن لا يطاعون في الكفر، إنما الطاعة في المعروف، لكن تحسن إليهما وترفق بهما، تدعوهما إلى الله، تصبر عليهما، وإذا كان ما صلي في جماعة الفجر تنصحهم، صلي مع الجماعة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، خوفا من الله جل وعلا، ولك ولده لا تستحي ولا تحكم نفسك، ولك ولد، تقول يا أبتي هذا كذا، ويا أبتي الواجب عليك كذا، وأنت رجالك خير إن شاء الله، بادر الصلاة في الجماعة ولا تساهل، تنصحهم. ينصحون ويصلي في بيته أسهل من يترك هذا. ولا لا تعجل لا تعجل، أبوك له حق عليك كبير. أنا قال الحمد لله لك ساعة حجره، إذا ما طاعوا حجره.